احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفق الله الجميع لطاعته، واجعلنا واياكم من اهل طاعته، واجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. احبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شاردة ولا واردة فيها من الخير الا وبينها ووضحها وحثنا عليها. وما من شاردة ولا واردة في امر الشر وامور الشر الا وبينها ثم حذرنا منه منها صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم حديث جميل من الاحاديث الصحيحة، وكل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من الجمال، وفيها من البلاغة، وفيها من الحكمة، وفيها من التشريع، وفيها من الخير، وفيها من النجاة، وفيها من راحة النفس، وفيها من نور القلب، وفيها من اليقين، وفيها من يعني كل خلق حسن يتمناه الإنسان صاحب العقل المستنير، إلا وجدنا هذا كله وأكثر طبعا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يروي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أربع إذا كن فيك، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني إذا كان عندك أربع صفات، إذا كان لديك أربع صفات يعني موجودة هذه الأربعة، لا يهمك أبدا شيء قد ضاع عليك من الدنيا، مال، منصب، جاه، الزواج من من من من من من مثلا تريد لابنك أن يتزوج بنت فلان، أو لابنتك أن تقترن بابن فلان في زواج، أو مهنة معينة أو عمل معين، طالما فيك هذه الأربعة فما فاتك شيء من الدنيا، فقد حصلت خير الدنيا والآخرة. ما هذه الأربعة؟ أربع إذا كنا فيك فلا يعني عليك مما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أربعة وأي أربعة؟ يعني حقيقة الأمر، أول شيء عشان لكي لا يعني الوقت يعني نضيعه، أول شيء حفظ الأمانة. الناس تظن أن الأمانة أن أعطيك $1,000 أو 1,000 درهم أو 100 جنيه وأقول لك يا فلان احفظ هذه عندك ثم تردها إلي، هذا نوع من الأمانة، وده يمكن أقل أنواع الأمانات. ومن علامات الساعة أن تصير الأمانة مغنما، يعني تحمل أمانة عند إنسان فيعتبرها مغنم يضعها في جيبه أو في حسابه ووضعت عليك بهذا. هذه من علامات الساعة، أن إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هل الأمانة في قضية المبلغ؟ لا، يعني ضياع أو تضييع مبلغا معين أو أمانة معينة أضعها عندك، هذا نوع، وهو نوع خطير من خيانة الأمانة. لكن الأمانة بمعناها الواسع، الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليست الأمانة هنا هي مجرد أن السماوات والأرض أن حفظت عليهم أن تحفظوا أموالا معينة، لا، الأمانة أن يعبدوا الله حق العبادة بالأوامر والنواهي. فإذا بالسماوات والأرض والجبال أشفقنا من الأمانة وأبين حملها، وقالت كلهن السماوات والأرض والجبال: نحن نعبدك يا رب طواعية لا كراهية أو لا كراهة وبدون أوامر، يعني لا تكلفنا بأوامر، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. المتمرد الوحيد في الكون هو صاحب العقل الإنسان، للأسف المتمرد على الله وعلى أوامر الله، والمتجني والمتعدي حدود الله عز وجل، والمضيع لأمانة الله هو ابن آدم المكلف. يعني الثقلان الإنس والجن وهم العقلاء العاقلان الوحيدان في هذا العالم هم المتأبيان على الله عز وجل، متأبي ومتألي ومتمرد سبحان الله العظيم. لكن الأمانة لما عرضها رب العباد عز وجل على السماوات والأرض والجبال أبينا قلنا نعبد ربنا هكذا. ما هي الأمانة؟ تعال الأول إلى جزء العبادات. العبادات عبارة عن أمانة، فإسباغ الوضوء أمانة، والخشوع في الصلاة أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم يعني إن أسوأ السرقات من يسرق في صلاته. ما معنى السرقة في الصلاة؟ ألا أتم للركوع ولا السجود، الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، انتهت الصلاة في ثواني معدودة. هذا لص يسرق من صلاته أو يسرق صلاته. للأسف هذه نوع من اللصوصية وعدم حفظ الأمانة. سبحان الله، غض البصر أمانة، لأن أعراض الناس في الطريق، يعني اضطرت المرأة أن تخرج في هذه الأيام سواء لعمل أو لغير عمل، فهي صحيح يجب أن تتقي الله فيما تلبس وفيما ترتدي من أمر الله، لكن على معشر الرجال أن يغضوا أبصارهم، لأن المحارم أمانة ويجب أن تحفظ. وإذا كانت لك عينان فللناس أعين، فحاذر. يعني يعني يعني عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إذا قضيت أن أغض بصري عن الآخرين كي يغض الآخرون بصري عن محارم، والإنسان المسلم بطبيعته العرض عنده غالي، فإذا غض البصر أمانة. أيضا عدم التجسس على الناس، لأن من تضييع الأمانة أن أتجسس وأتلصص على الناس وأعرف أخبارهم. أيضا من باب أن لا أمانة عندك حب الفضول، أن تسأل الناس عن صغير الأمر وكبيره، أين أنت؟ أين كنت؟ ما هو راتبك؟ ماذا تأخذ؟ كم عندك من كذا؟ من أين اشتريت هذه؟ من أين جئت بهذه؟ هل هذه هدية؟ وضع دس أنفك في حياة الناس، هذا أنت إنسان أنت مضيع للأمانة، ما عندك حفظ أمانة. ثم من أكبر الأمانات أن أعطيك سرا، والسر يليق بسر، قل يا فلان حدث كذا كذا، أكتشف أن كل البلد أو كل المدينة كل الدولة علمت بهذا، مع أننا أحدثك في مكان مغلق. فالمجالس بالأمانة، هكذا صلى الله عليه وسلم وضح لنا. يعني المجالس بالأمانة، يعني إذا جلسنا مجلسا خرجنا منه لا داعي لأن ننشر ما كان في المجلس، إلا إذا كان درس علم. طبعا دروس العلم تنشر، والله سمعنا الشيخ فلان يقول كذا، سمعنا الشيخ فلان يقول كذا، سمعت شريطا يقول كذا، قرأت في الكتاب كذا، هذه تنشر. أما مسألة أن تنشر أسرار الناس، يعني سبحان الله العظيم، يعني رأينا أن الصحابة كان الواحد بالنسبة لسر أخيه كالقبر، إذا أسر إليه بشيء. نفس القضية في البيوت، أكبر الخيانات عند الله أن الرجل يحدث زوجته بينه وبينها في موضوع، فقال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الخيانات أن يسر الرجل إلى زوجته بحديث فتصبح لتحدث به جيرانها. ونفس القضية، أو أن تسر الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. هذا من باب يعني، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أخرجتا أسرار البيوت خارج البيت. فإخراج أسرار البيوت خارج البيت هذا والعياذ بالله رب العالمين باب إيه؟ باب تضييع الأمان. ونحن يجب أيضا ألا ندس أنوفنا، وأقول هذا لأهل الزوجة وأهل الزوج كلاهما. أهل الزوجة يسألون الزوجة عن صغير الأمر، وأين ذهب زوجك؟ ومن أين اشترى هذا الأمر؟ ولماذا لا يعمل كغيره في كذا وكذا؟ ولماذا دخله أقل من دخل فلان الذي معه أقل شهاداته وإجازاته العلمية أكثر منه؟ ويسألون عن ماذا طبختم اليوم؟ ما لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه إدخال أنفك في حياة الناس، هذا من باب يعني سوء الأدب وليس من الإسلام في شيء. أيضا أهل الزوج لا يجب أن يسألوا الزوج، يا بني لماذا تأخرت هكذا في الخلفة وفي الإنجاب؟ زوجتك فيها عيب؟ لا لا لا لا، تزوج علي. يا أهل الله، اتركوا عباد الله يعبدون الله ويعيشون في أرض الله وفق المعايير التي، يعني اتركوا الناس، يعني لا تتجسسوا على على على أسرار الناس ولا على أخبار الناس، ولا تقتلعوا الأسرار من الناس من طريقة الأسئلة، وتضطروا الناس للكذب عليكم. ما الذي أستفيد أنا عندما أذهب إليك وأقول بكم اشتريت هذا الغرض أو هذه الطاولة أو هذه المائدة مثلا؟ لا يقال مائدة إلا إذا كانت عليها طعام، يعني هذه المنضدة، أو سبحان الله، من أين اشتريتها وبكم؟ وهل خصم لك؟ يعني السؤال، ما الذي يعود عليك ان تعرف انها بمئة او بألف؟ ما الذي يعود عليك؟ واذا طاوعت نفسك في الاسئلة، الانسان فضولي بطبعه، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. قصة عجيبة في التاريخ، واحد من التابعين، والمصيبة ان كلكم تحفظون هذا الكلام، لكن من باب ان نؤكد كيف كان السلف وكيف اصبح الخلف. اراد ان يطلق زوجته، سألوه لما تريد طلاقها؟ قال المسلم لا يخرج اسرار بيتي خارجه، ده مسألة انا بيني وبين زوجتي، اتفقنا على الانفصال وخلاص انتهى الموضوع. طيب طلقت وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر، قالوا له ها قد طلقت منك وتزوجت باخر، لما طلقتها؟ قال لا يجوز لي ان اتكلم عن زوجة غيري. انظروا الى هذا الخلق، اين هذا الزوج الان؟ يعني سبحان الله، ده الناس لو مش انفصلت ولا طلقت، لا ده مجرد بس ان يحدث خلاف بين زوج وزوجة في غرفة داخلية مغلق عليهم لما رآهما احد الا الله، يعني الصحافة والاعلام والدولة والناس والاقارب وكل يضع انفه وفلانة طلقت وفلانة. يعني نحن يجب ان نحافظ على اسرار بيوتنا. ما يحدث في المجتمع من خلل هو بادخال انوفنا في حياة الناس وعدم حفظنا للاسرار. فحفظ الامانة يقتضي ان يحافظ الانسان على اسرار بيته. حفظ الامانة ان يأتي وقت الزكاة فازكي عن مالي، لان دي امانة، امانة الفقير عندي. الفقير انا اعطاني ربنا سبحانه الله عز وجل، الله ارزقني ب40، في هذه ال40 جزء لاخر فقير، كل 40 جزء علي جزء 2.5%، 2.5% يعني كل ما يكون معي 40 دينار 40 درهم 40 جنيه كل 1000 علي 25، 2.5%، هذه حق الفقير. عندما يحول الحول يجب ان اوصل الامانة الى اهلها. واذا قصرت في مال الزكاة علاوة على ارتكابي او تقصيري في اخراج زكاة المال التي هي حق والتي هي ركن من الاركان التي هي فرض من الفرائض، ضيعت امانة كانت لدي، كأن الله يقول لي يا عبد الله هذه الالف لك، ولكن اخاك الفقير له في هذه الالف 25، يجب ان توصلها انت اليه وتشعره بالعزة والكرامة، ولا تشعر نفسك انت بانك صاحب فضل عليه، لان هذا هو حق الفقير عندك، حق اخيك المسلم عندك. وربنا جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. من ضمن الامانة امانة الكرسي، امانة الادارة. انا رجل مدير في مؤسسة، انا رجل رئيس لمصلحة، انا رجل وزير في وزارة، انا رجل مسؤول عن مجموعة من الموظفين، يجب ان احافظ على الامانة، لا اجعل احدا يغتاب عندي احد. عمر بن عبد العزيز اول ما تولى جلس على الكرسي الامارة، جمع الناس وقال ايها الناس لا يدخل علي احد فيمدحني فانا اعلم بنفسي، ما فيش داعي واحد يدخل يقول فيها قصيده، دي ملغاه تماما، انا لا تزكون، هذا هو الامر الاول. واياك ان يغتاب عندي احدا، لن اسمع. الامر الثالث، سبحان الله، انظروا الى هؤلاء العقلاء، اول شيء لا يمتدحني، ثاني شيء لا يغتاب عندي احدا. الامر الثالث قال رضي الله عنه ويوصل الي حاجة من لا يستطيع ان يوصل امانته لدي. بس يبقى كده ايه الامانة، فما دخل عليه الا اهل العلم، لان كل يدخل عند امير المؤمنين اما ان يمتدحه او يغتاب احد عنده او يقول في كده. فلذلك مسؤولية الادارة، قال العلماء والحكماء لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع، يعني الصداع لا يأتيك في قدمك ولا يأتيك في الصداع، اين؟ في رأسك. ولكن رأس يعني ايه؟ يعني مدير المؤسسة. مدير المؤسسة اذا جاءت اليه اصبحت مسؤولية، وطالما اصبحت مسؤولية لابد ان يحفظ هذه الامانة. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم ما احسنوا جوار نعم الله الا وزالت عنهم وما عادت اليهم مرة اخرى، او في الرواية وقلما عادت اليهم مرة اخرى. يعني انا لما اجلس على كرسي ولا اتقي الله ولا افك به كرب ولا استخدم جاهي في توقيع امور تفتح بيوت للناس وتعمل خير للناس وتعمل اثراء لحركة الحياة وتعيد للمظلوم حقه، كما قال عمر لما خطب خطبة توليته اول ما تولى، قال الضعيف عندك عند الضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. اعينوني او اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا من باب الامانة، هذا من باب الامانة. قال له الرجل وهو اتي من القادسية، رأى رجلا وصل الى المدينة في منتصف الليل يبشر عمر بنصر المسلمين في القادسية. فلما وجد الوقت في منتصف الليل قال لا ازعج امير المؤمنين، اذهب الى الروضة الشريفة اصلي ركيعات حتى الفجر. قال فدخلت قبل الفجر بساعات فرأيت رجلا ساجدا في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي يقول يا رب عائذ ببابك، لائذ بجنابك، لا تطردني من رحابك، ويبكي. قال قلت عندما تنتهي صلاته ابشره باحاديث الرحمة. فلما سلم واقتربت في العتمة، العتمة الليل ما فيش اضاءة وكذا، وجدته امير المؤمنين عمر. قلت يا امير المؤمنين ظننتك نائما فما اردت ان ازعجك لابشرك بانتصار المسلمين في القادسية. فسجد لله شاكرا ثم قال يا اخ الاسلام انا ان نمت النهار كله اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي. اذا هو انسان يحافظ على امانتين، امانة الاسلام التي عنده كفرد، وأمانة الرعية التي هو رأس لها. إذن هذه أمانة، فيجب على كل مسؤول صغير وكبير أن يتقي الله وأن يحفظ الأمانة، لأن ربنا سوف يسألنا عن الأمانة، سوف يسألنا عن الأمانة. الأمانة أيضا في تقسيم التركة بما يرضي الله، فلا أخذ شيئا لا يحق لي. من اقتطع من حق أخيه شبرا اقتطع الله له والعياذ من سبع أراضين في جهنم يوم القيامة. ولا تردن المخيطة والمخيط، وتتمثل الأمانة يوم القيامة في قعر جهنم. فيمر صاحب الأمانة التي ضيعها على الصراط فيقال له ائت بالأمانة، فيجيتها في قعر جهنم، فلما يهبط والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة يسقط في قعر جهنم لأنه ضيع الأمانة، فضيع يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. إذن أول صفة من الصفات الأربع التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك، إذا يعني عندك أربع صفات فلا عليك ما فاتك من الدنيا. طالما انت رجل تحفظ الامانة وتحافظ على الامانة في العبادات وفي المعاملات، وتحفظ امانات الناس من اموال واسرار واعراض، المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاذا اذا امنك الناس وسلم الناس منك فهنيئا لك. اذا هذه هي الايه، هذه هي الامانة. وان شاء الله بقية الحديث نعيش معه بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي باذن الله. بارك الله فيكم جميعا واهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الاربعة العظيمة التي ذكرها اشرف وافضل انسان وطئت اقدامه ظهر البسيطة صلى الله عليه وسلم. هذا الانسان العظيم الذي رباه ربه فاحسن تربيته وادبه فاحسن تأديبه، وهو يقول لنا عن هذه الاربعة اذا كنا فيك فما يعني فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اول شيء حفظ الامانة، ثم صدق حديث. الصدق، الناس في هذا الزمن كثر الكذب بينهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان من ضمن علامات الساعة الصغرى ان يفشو الكذب ويقال، حتى يقال يعني ان في بني فلان رجل امين، يعني رجل صادق، يعني كأن القبيلة كلها والعائلات كلها صارت والعياذ بالله ترتكب امورا خطيرة وفيهم رجل امين واحد او صادق واحد، وهذه قضية خطيرة في منتهى الخطورة. صدق الحديث، يعني ايه صدق الحديث؟ هل يعني صدق الكلام فقط؟ اولا الحجاج ابن يوسف جلس يخطب حتى كادت ان تدخل الصلاة التي تليها، تقريبا يخطب خطبة الجمعة، فاطال بالناس والناس في خوف شديد ان يوقف الحجاج في الخطبة. فاذا برجل اعرابي يقول له يا حجاج الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، قد كادت ان تفوتنا الصلاة، احنا في الوقت ما ما ما ما ما ما ما ما لن ينتظرنا والله عز وجل لن يعذرك فيما تصنع. فقال اسجنوا، سجنوا. فجاء اقارب الرجل وعائلته قالوا ايها الامير هذا رجل مجنون، قل يعني سبحان الله للأمير أنك مجنون. قال أأكذب وأصف شيئا في نفسي لم يبتليني رب العباد و وقد عافاني الله قد عافاني، فلماذا الكذب؟ مع انه كان يجوز ان لو يعني استصدر اي فتية من الفتاوى الذين يعني لا يعرفون الا الحلال والحلال يقولون له يعني ما فيش مشكلة ان تخرج من السجن او المعتقل، لا، لكن هذا الرجل لصدقه قال لا، عافاني الله عز وجل وانا امرض نفسي بالجنون، لا والله. قال اطلقه صراحة، سجنته صراحته سبحان الله، يعني نصيحته، واطلقه صدقه، انسان صادق ورع مخلص. فلما جاء في ساعة الجد سبحان الله، ما هو الصدق؟ العلماء عملوا الصدق في امور ستة، وانا اريد يعني ورقة وقلم واكتبوا خلفي هذه الستة كي نكون من الصادقين، لان علماؤنا قالوا لنا لو صور الصدق، لو الصدق له صورة لكان اسدا، ولو صور الكذب لكان ثعلبا، لان الثعلب ايه؟ مكار، يلف ويدور وياتيك من هنا، والكذب ايضا سبحان الله. والكاذب كاللص، الكاذب كاللص الكذاب. لماذا؟ اللص يسرق نقودي والكذاب يسرق عقلي، يعني يضحك علي يقول لا اليوم شديد البروده، اخرج رجل شديد الحراره، اليوم الاسعار كذا، فيسرق عقلي ويضحك علي وهو غير امين فيما يقول سبحان الله. وان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى قال يعني على قضية ان تلاعب الطفل وتقول له خذ هذه لو ان ليس في يدك شيء، هذه كذبة عند الله عز وجل. اذا لابد من الصدق، لابد من الصدق. فالصادق سبحان الله الصدوق يعني. الصدق له ستة احوال او ست علامات. اول شيء الصدق في القول، اذا قلت فاعدل، والعدل هو الصدق، لابد ان تكون صادق القول، انه كان صادق الوعد، صادق في كل شيء، في صغير الامر وكبير سبحان الله. ولذلك من المواقف الطريفة لأبي حنيفة مع ابي جعفر المنصور، قال له يا ابا حنيفة وليتك القضاء، قال وانا لم اقبل، قالوا كيف ترد امر امير المؤمنين؟ قال انا لا احسن القضاء. قال امير مني يا ابا حنيفة تكذب وانت فقيه المسلمين، معقول انت لا تحسن القضاء؟ قال ان كنت كاذبا فكيف تولي قاضيا للقضاة كاذبا، وان كنت صادقا صدقني. فاقسم ابو جعفر عليه، حلف عليه يعني، يحلف عليه وابو حنيفة يحلف انه لا يحسن، هو يحلف. فقالوا يا ابا حنيفة امير المؤمنين يحلف وانت تحلف امامه؟ قال امير المؤمنين قادر على تكفير يمينه وانا غير قادر، والله يحلف هو 10 ايمان يخرج كفارة من 1000 2000 3000، لكن انا رجل من اين اتي؟ فتخلص ابو حنيفة بصدقه سبحان الله. لكن لابد ان يكون الانسان صادقا في القول، ثم صادقا في النية والارادة، يعني تصدق النية، يعني انا ذاهب لايه؟ لزيارة ايه؟ مريض، اجدد النية. هذا المريض ان كان له صلة بالعمل عندي، مثلا انا لي عنده مصلحة معينة، او هو احد المسؤولين الكبار، واذا زرته يعني ربما يأمر مدير مكتبه ان يوقع لي الطلب الفلاني، هنا ليست النية صادقة لله. لابد ان تكون النية والارادة فيهما صدق، صدق النية ليس صدق القول فقط، اصدق في النية. لماذا انا ذاهب؟ انا ذاهب لاسير في جنازة فلان وانتظر حتى يدفن، لماذا؟ لان هذا حقه كمسلم. ولكن اذا ذهبت لان اخاه من احد المسؤولين او احد المهمين او مديري في العمل او له يعني قرار او لي مصلحة عنده معينة، اذا رآني في الجنازة يعني رق قلبه وقضى لي امري، هذه اذا النية ليست لله، فلا بد ان تكون النية لرب العباد عز وجل. صدق النية والارادة، من الاول اصحح النية، انا لماذا ذاهب؟ ها؟ انا ذاهب المسجد جميل ليحضر درس العلم، ولكن اعلم ان في درس العلم فلان سوف يحضر، فربما لي امر معين ايه بالعامية يقولوا ايه تجارة وزيارة او زيارة وتجارة، لا ما ينفع زيارة وتجارة، خليها شيء واحد، انت تاجر مع الله فقط. يبقى تصحيح النية والارادة هذا هو الايه النوع الثاني في الصدق. ثم صدق العزم، عندك عزيمة صادقة لانهاء اهل الامر، عزيمة صادقة لهذا الامر، فصدقك في هذه العزيمة يجب ان يكون واضحة. يعني انا عازم عزما اكيدا على ان مثلا هاخرج كل شهر من راتبي شيء يسمى قسط الاخرة مثلا. ما عندي قسط للبيت وقسط للكهرباء وقسط مثلا لمصروفات الاولاد وللمدارس وللجامعات وللسيارة. طيب يا سيدي وجنبها قسط ولو بسيط ولو 5 دراهم قليل ما دام وان قل. خير الاعمال ادومها. فانت سبحان الله يعني وان كان قليلا بس المهم ايه متواصلا. فانا اصدق واقول ايه وان شاء الله رب العالمين انا كل ما اخذ راتبي هطلع انا هو ايه 2000 مثلا اقول ايه انا ان شاء الله كل 100 من هذه 2000 شهريا ان شاء الله لليتيم الفلاني او للفقير الفلاني او للبيت الفلاني. يبقى اذا ايه يبقى اذا انا صادق في ايه في العزيمه يكون عندي عزيمه ثم في الوفاء بالعزم. يعني بقى مش ابقى صادق العزم وخلاص لا صادق لان ممكن ايه ممكن اجي اول شهر وانا منفعل كده وانا اخرج المال. طيب بعد شويه تقل الفتور افتر واتوانى وبعدين اتكاسل وبعدين سبحان الله لا انا اكون صادق العزيمه اقول ايه انا ان شاء الله كل جمعه من كل اول كل شهر لازم اعمل صله ارحام عن طريق الهاتف عن طريق الزياره عن طريق عياده المريض عن طريق التهنئه عن طريق اتواصل مع عائلتي عائله ابويا وعائله امي. اذا انا اكون صادق العزيمه في ايه في في في في في, في الوفاء بها في الوفاء بما عزمت. الوفاء بالعزم صدق الوفاء في العزم نفسه. يعني مش عزم مش نيه كده نظريه لا نيه واراده تتحول الى عزم والعزم يتحول الى الوفاء به. وهذا النوع الايه الرابع ارجو ان تكونوا تكتبوا خلفي صدق القول صدق في القول صدق في النيه والاراده صدق في العزم صدق في الوفاء في العزم ثم الصدق الاساسي صدق في تحقيق امور الدين كلها. اكون صادق في الصلاه الخمس الزكاه الصوم صله الرحم عدم الغيبه عدم النميمه عدم وجود الحسد الحقد الامراض الاجتماعيه المنتشره بيننا عدم غض البصر اتقاء الله عز وجل. اذا كان واحد يعني يستغل هذه الايام الطيبه واحنا داخلين على ايام سبحان الله طيبه بقيه رجب وان شاء الله شعبان وربنا يساله ان يبلغنا رمضان هذه الايام المدخن يبتدي يقول ايه لا لا لا ادخل على رمضان وانا ادخن يكون لي هذه الايام للتوبه من هذا الامر. ادخل على رمضان وانا لا اصلي الفجر في المسجد لا استغفر الله انا اذهب لصلاه الفجر هنا. انا ادخل على رمضان وانا من السنه الماضيه ما قمت الليل ابتدي اقوم لو ركعتين. ادخل على رمضان وانا المصحف مغلق وعلته الاتربه من العام الماضي لا لا لا ابدا افتح المصحف. اذا انا بدات اقيم امر الدين كله في ايه في الصدق. فالصدق ليس صدقا قوليا فقط لا ابدا سبحان الله. فلا بد يعني سبحان الله العظيم الانسان يعني لما يصدق سبحان الله المنصور بلغه ان رجلا هناك عنده اموال ابو جعفر المنصور وخليفة عباسي بلغوا ان واحد من الرعية عنده اموال باقية من اموال بني امية فاستدعاه واحد راح خبر امير المؤمنين قال امير المؤمنين في واحد اعرفه عنده اموال باقية من اموال بني امية الدولة السابقة له. قال تعالى يا رجل اين الاموال التي عندك من بني امية؟ قال يعني يا امير المؤمنين يعني انت وارث بني اميه. شوف الصدق انت وارث بني اميه يعني انت من ضمن الورثه يعني. قال لا. قال اذا انت وصي انت من وصي على يتامى او غيره فنرد الوصي. قال لا. قال فلما تريد اموالهم؟ قال لانهم اغتصبوا الاموال من الناس وانا اريد ان ارجعها فاضعها في بيت المال ان تعود للمسلمين. يعني اذا النيه طيبه. فقال الرجل يا امير المؤمنين هل لك بينه في انهم اغتصبوا هذه الاموال؟ وان لم يكن معك بينه فلا تستطيع ان تاخذ المال. فسكت ابو جعفر المنصور واذا بالرجل يفاجئه المفاجاه المذهله يقول له يا امير المؤمنين والله ليس لبني اميه اموال عندي. ما فهم. قال الك مطلب؟ اي طلب من طلب؟ قال ان تجمعني ومن سعى الي بك او بك الي. يعني اللي سعى ووشى ونم وقال لك ان الرجل ده محتفظ باموال بني اميه، انا بس اريد ان اجمع. فجاء به واذا بالرجل وجده كان خادما عنده، كان خادم، وسرق هذا الخادم 500 دينار ذهب من هذا الرجل وولى، واراد ان يتهم هذا الرجل الشريف عند امير المؤمنين بهذه القضيه. واذا بالرجل هذا الشريف الصادق يقول له يا امير المؤمنين، اولا عفوت عنه واعطيته 500 دينار زياده يعني مقابل يعني شكرا لتشرفه بالوقوف بين يديك، و500 اخرى شكرا لله ان صبرنا على امثاله. فطأطأ ابو جعفر المنصور راسه لان هذا صاحب امانه. كان ممكن من البدايه يقول والله انا ما عندي، لكن اراد ان يعني ان يوقف ابا جعفر المنصور في درس علم قوي. انت لست وارثا لبني اميه ولست وصيا على سبحان الله، لكن الصدق تعروف بعض الامور. الناس قسمت الصدق او لونت الصدق، يقول لك يا شيخ هذا كذب ابيض، الله لا عنده لا كذب ابيض ولا كذب احمر، الكذب كذب الا للاصلاح بين المتخاصمين او في المعاريض مندوحات عن الكذب معروفه. في المعاريض يعني ايه؟ من هذا ابا بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لهم هذا رسول الله قد يؤذون لانهم من اعداء الاسلام. قال هذا رجل يهديني الطريق. وهذا كلام جميل من ابي بكر. هذه تسمى معاريض، هذه تسمى معاريض. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم للمراه عندما تقول له يا رسول الله ان زوجي، قال لها الذي في عينيه بياض، باللغه العربيه الذي في عينه بياض يعني كفيف اعمى لا يرى. قالت لا يا رسول الله ليس في عين زوجي بياض. قال ما من احد الا في عينيه بياض، يعني في عينه بياض وبعدين في نن اسود او بني او اخضر او ازرق، لكن في ايه كله يجتمع على ان في ايه في بياض. وقالت الاخرى يا رسول الله يعني ادعو الله ان اكون رفيقتك في الجنه، امراه عجوز. قال لن يدخل الجنه عجوز. فبكت المراه. قال اما قرات قول الله عز وجل عربا اترابا، احنا يعني يوم القيامه رجال ونساء نبقى في عمر 33 سنه جميعا، لا تحتاج المراه للشد وجه ولا شد عين ولا شد ود ولا شد شعر، ونسال الله ان يريحنا من الشد واهل الشد سبحان الله. لكن يوم القيامه ان شاء الله في الجنه كل على سن سيدنا عيسى رجالا 33 عاما شباب ونساء لا يهرموا ولا يهرمن ابدا ابدا بفضل الله من كرم الله، ونستريح من عناء الدنيا ومن الكرمشه بتاع السن. واللي زعلان من ان شعره شاب، من شابت له شعره في الاسلام لن يعذبه الله يوم القيامه، ويقول الله عبدي وهن عظمك وشاب شعرك واحدودب ظهرك فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. اذا المساله ان الصدق في القول يبدا بالصدق، يبدا بعد ذلك في الصدق في النيه والاراده، ثم الصدق في العزم، ثم الصدق في تفعيل هذا العزم او في العمل بالعزم الذي عزمت به، ثم في تحقيق امور الدين كلها. فلما تحقق امور الدين كلها الله سبحانه وتعالى يعني يجعلك من الصادقين. والصدق دائما لا يهديك الا للخير، ولكن فيه ناس تحب الكذب وفي ناس تكذب من غير سبب. يعني هو كذب، طب لماذا تكذب يا فلان؟ فهو خلاص سبحان الله، تساله عن بكم هذا الكوب؟ يقول لك ب10. طب وهذا القلم؟ يقول ب5، وهو لا ب5 ولا هذه ب10. طب لماذا تكذب؟ لانه تعود. فمن تعود الكذب والعياذ بالله يحشر عند الله يوم القيامه كذابا. هاك تمره، هكذا تقول عائشه لابن اختها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه هل في يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبا. اما ان تصلح بين اثنين متخاصمين، تروح للزوجه تقول لو انت حكم يا ام فلان تبارك الله في ابو فلان، يقول انا ما رايت خير الا من هذه المراه الصالحه، انا ما رايت الذريه الصالحه الا من هذه المراه الطيبه، انا والله ما رايت ربنا وسع عليها في الرزق يمكن سبحان الله بسبب هذه المراه المدبره. وهو ربما ما قال الرجل هذا، قال هذه والعياذ بالله حيزبون شيبتني قبل المشيب وتقف مع الزمان ضدي والعياذ بالله رب العالمين. يعني الموضوع يعني كلام سيء في كله. ولكن انت عندما بفضل الله سبحانه وتعالى تنقل الكلام الطيب الذي لم تسمعه، هذا ليس كذبا. ثم كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها لتستمر الحياة، وجودك في البيت خير وهي لا تتمنى وجوده، او ما شاء الله عليك لا قوة الا بالله، انت ملكة جمال العالم وهو يقول نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. هذا يسمى يعني ليس كذبا، وهذا كذب مباح كي تستمر الحياة بين الناس. ولكن يعني ان شاء الله ان كان هناك من وقت بعد الفاصل الذي سوف نعود اليكم بعده ان شاء الله، يعني سوف نكمل هذه الاربعة العظيمة الجميلة التي فيها من الرحمة ومن الراحة النفسية ان يكون الانسان حافظا للامانة، ان يكون صادق الحديث، ان يكون حسن الخليقة، ان يكون عنده عفة في طعمة. نسأل الله ان يخلقنا بهذه الاخلاق. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم واهلا وسهلا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن حفظ الامانة وعن صدق الحديث. هذا الاعرابي الصادق الذي جاء مسلما واسلم مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر الغزوة، فلما انتهت المعركة اذا باحد الصحابة يأخذ من الرسول يعني حظ الرجل من الفيء ومن الغنائم ثم يوصله للاعرابي، فجاء الاعرابي مغضبا وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، يعني انا مش جاي ابايع عشان اخذ غنيمة في حرب، والله قد بايعتك على ان اقاتل معك الكفار والمشركين حتى تأتي لي ضربة هاهنا فاقتل فاكون من اهل الجنة. فدخل المعركة سبحان الله التي تريها، فجاءه حربة في نفس الموضع الذي حدده باصبعه سبحان الله. قال الصحابة ما غادرتها يعني سبحان الله قيد انملة، يعني نفس الموضع الاعرابي حدد المكان الضرب فيه الطعنة فيه جاءته طعنة فرزق الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. اين هذا الصدق؟ لو لو لو, لو سبحان الله. والكلام الاخطر ليسأل الصادقين عن صدقهم سبحان الله. ولكن سوف نرى مسألة الصدق هذه مرة اخرى، ولكن بدأت المكالمات. اول اتصال ان شاء الله، تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك واهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الواحد يا دكتور بيحضر الخطب بتاع الجمعة يعني وكده. خفضي بس صوت التلفزيون شوية عشان خفض الصوت عشان فيه صدى. بارك الله فيك. ايوه يعني خطب الجمعة. حضرتك كل جمعة بتأكد على الحريم حقوق النساء على الرجال. جميل. ومتأكدش على شعور الرجال على النساء. طيب حاضر نعيد. هاي حاضر. يا ريت عاد جوزي بقى كل شوية يتكلم ويقول هم حضرتك عاوز يكلم حضرتك. طيب بس بسرعة الله يرضى عليكم. نعم. ايوه طيب خلاص. على كل ان شاء الله نتكلم عن دائما نتكلم عن لا, لا, لا نميز صنفا على صنف ولا جنسا على جنس، لكن نحن يعني نقول كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين. فنحن دائما نوضح كثير من حقوق المرأة التي يعني اهملها بعض الرجال، ولكن ان شاء الله سوف نكمل هذه الامور ان شاء الله. المكالمة الثانية. ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيكم. نحن بنحبك في الله والله. الله يرضى عليك يا بنتي، تفضلي. السؤال حابة اسألك سؤال، انا من زمان عم حاول اتصل. أيوة. هو ما له علاقة بالحلقة. نعم. بس نحن اربع ثلاث بنات وشاب. طيب. ويعني كثير نحن يعني صرنا بعمر متقدم ولهلا رب العالمين ما فتح نصيبنا. نعم. وعم ندعي كثير وصور بقرة وكل شيء ولهلا يعني سبحان الله الله ما هيك. نعم. وكل في ناس قالوا لنا انه في سحر او شيء، بس انا ما بحب صدق هذا الحكي. طيب. فحابه انت تنصحنا. طيب بارك الله فيك. وانا هذا الموضوع كثير مضايقني. وصل السؤال، بارك الله فيك. اولا اسال الله العظيم سبحانه وتعالى بعفوه وقدرته ومنه وجوده ان يهيئ لكم زوجا ازواجا صالحين يعينوكم على طاعه الله سبحانه وتعالى. لكن يا بنيتي انت واخواتك هذا رزق من الله عز وجل. يأتي به الله في الوقت الذي يشاءه رب العباد عز وجل، في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد سوف يفتح الباب وتعوض عن كل هذه السنوات بأزواج صالحين، طالما أنتن تطعن الله عز وجل وتطرقن باب الله وتقرأن من القرآن ما تيسر. فنسأل الله أن ييسر لكم أزواجا صالحين إن شاء الله. وعليكم دائما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من تحت العرش. السؤال الذي يليه. نعم. ايوه يبدو الاتصال ليس موجودا. طب اذا كان هناك من اتصال. ايوه طيب الى ان يحدث التواصل عرف العلماء الصدق، لان لا استطيع في الكلام عن حسن الخليقة والعفة في طعمة، ان شاء الله نرجعها ان كنا من اهل الدنيا الى الاسبوع القادم باذن الله، لكن نتحدث عن حفظ الامانة والصدق. الصدق هو قال العلماء قول الحق في مواطن الهلاك، يعني انت في موطن معين تظن ان ان ان يعني لا موضع معين لا ينجيك فيه الا الكذب، يعني في موضع معين لا تنجو فيه الا بالكذب، هنا تصدق، هذا هو الصدق الحقيقي. يعني الانسان دائما يسول لنفسه يعني ما لا داعي سبحان الله العظيم لان تصدق، لان هذا يضرك وهذا يصنع كذا وهذا يغضب الطرف الاخر، لا، انت تصدق مع الله، من صدق مع الله صدق الله معه. لذلك العلماء وضحوا قضيه الصدق، يقول الا يكون في احوالك شوب، شوب يعني شوائب احوالك الايمانيه مع الله عز وجل، الا يكون في احوالك شوب ولا في اعتقادك ريب، لا يعني لا تشكك ابدا، لا تشكك في عقيده ولا في مساله رزق ولا في مساله كذا، انا اغضبت صاحب المؤسسه يطردني ويقطع رزقي، هذا كلام خطر، ولا في اعمالك عيب. هذه يعني سبحان الله الامور الثلاثه في قضيه الصدق. في اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك، اهلا وسهلا. انا عايز اسالك سؤال، يعني انا ساعات والدتي هي انا والدي متوفي وهي ماسكه امورنا كلها، يعني ايوه عايز يجي في البيت عندنا مثلا بخصوص الشغل وكده، وساعات بيتصلوا في على التليفون، يعني وهي ساعات بتقول لي انكري وجودي وقولي ان انا مش موجوده. ما حكم هذا الكذب يعني؟ بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى عليك، شكر الله لك. وطبعا نحن لا نريد ان نثير مشاكل في البيوت، وهذه الكارثه، يعني الله يعين الابناء مع ابائهم وامهاتهم في قضيه انا مش موجود، او الزوجه مع زوجها، وبالذات مديري المكاتب، لما يكون مدير مكتب يعني سكرتير المدير، انا والله لا الاستاذ في اجتماع، الاستاذ في خارج المكتب، هذا طبعا بلا شك كذب، ولكن هي لا تستطيع ان تتكلم الان، تقول هكذا يكون ردك، هي لا تستطيع ان تتكلم الان، هي في استراحه واطلبيها بعدين، اتصلي عليها اتصلي بها بعد مده، هكذا يعني، وتخرجي من قضيه الكذب. ايوه المكالمه التي تليها. نعم. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. انا بشتغل في دبي، انا مضيفه. ايوه. وكانت عندي صديقه امي عطتني مبلغ مالي باش نجي نشتري لها دواء هنا من دبي، لان ما يمكنش تشتريه من المغرب. ولما جيت لهنا استقلت من العمل، ما بغيتش نزيد في العمل ولو دقيقه يعني، وكان لازم ادفع مبلغ مالي. واخذت من المبلغ اللي اعطتني البنت صديقه امي، وقلت انا لما اروح للمغرب يعني ارد لها المبلغ، ولكن ساقول لها انني لم اتمكن شراء الدواء من دبي، وهذا كذب يعني. طبعا. وشنو نقدر نعمل الان؟ والله لازم تحاولي باي وسيله توفي ما وعدت به، او تعيد المال الى. لا، ساعيد المال. خلاص اعيد المال. اقول لها انني لم استطع شراء الدواء من دبي. خلاص يعني انت لم تستطيع ولا تذكر السبب، وخلاص هذا ان شاء الله نحسبه غير كذب ان شاء الله باذن الله. انت في الاخر ما استطعت الشراء. نعم. عندي سؤال ثاني. نعم. يعني ما حكم الاباء اللي عندما تكون الفتاه يعني معهم في البيت كيسالوها اين فين داخله وفين خارجه وشنو هذا اللبس، ويعني كيدخلوا لها كل شيء، لما تاتيها فيزا للخروج الى الخارج للعمل يفرحون بهذا الشيء، يعني وهذا داخل في اطار امانه الاباء لاولادهم. بارك الله فيك. يعني ما حكم هذا الشيء ديال ان بنت تروح للخارج وتشتغل وابائها ما يعرفوهاش لا اين بتنام ولا بتفيق ولا شو بتلبس ولا شو تاكل، ولكن وهي قاعده جنبهم في البيت كيسولوها، يعني شنو هذا؟ بغيتك تتكلم، عافاك. حاضر ان شاء الله، وسوف نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، ويجب على الاباء والامهات ان يتقوا الله رب العالمين في بناتهم وفي وبالذات، والا يجعلهم يسافرن دون محرم، ولكن يتقين الله سبحانه، يتقوا الله سبحانه وتعالى، وسوف اعرض هذا الموضوع بالتفصيل في حلقات اخرى ان شاء الله. الاتصال الذي يليه. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام فؤاد من الجزائر. يا اهلا وسهلا ام فؤاد من الجزائر، مرحبا. كل اهل الجزائر يسلمون عليك يا سيدي الشيخ. عليكم وعليكم السلام، وانا احب الجزائر واهلها، اهلا وسهلا. ونحن ايضا سيدي الشيخ. نعم. على كل حال النبع الصافي هو منهاج حياه، صار منهاج الحياه لنا، تصدقني يا سيدي الشيخ. نعم. نريد من سيادتكم ان تركزوا ايضا على في قضيه الصدق. صدقنا في العبادات وصدقنا في العمل، لأنني أستاذة يا سيدي شيخ ما شاء الله، ونريد الصدق في ميدان العمل، وهذا الشيء الذي ينقصنا في حقيقة. جميل. يعني في منهاج حياتنا. جميل جميل. وأنا نعم. أضم صوتي إلى صوتك كمعلمة، بارك الله فيك ونفع الله بك، أن نصدق في أقوالنا وفي أفعالنا كما قلت في جانب العبادات وفي جانب المعاملات حتى نحشر في زمرة الصادقين إن شاء الله رب العالمين. يعني أرجو من الأمة كلها أن تصدق ولا تكذب في صغير الأمر ولا كبير، لأن الأمة لما تحول فيها عدد كبير من أفرادها إلى كذابين في المعاملات وإلى كذابين في التعاملات ما بينها وبين بعض، الزوج مع الزوجة والجار مع جاره وصاحب المؤسسة مع العامل وصاحب البيت مع الساكن، كل هذا يعني أضر بنا وللأسف الشديد. فأنا أرجو يعني سبحان الله من الله سبحانه وتعالى أن يعني نكون جميعا من الصادقين. لك يعني أذكر يعني قصة عمر رضي الله عنه لما سبحان الله العظيم أعلن إسلامه وقال أي أهل مكة أنشروا أكثر نشرا للأخبار؟ قالوا جميل بن معمر الجمحي. فقال له عمر يا جميل إني قد أسلمت. فسار جميل يرفع عقيرته إن عمر بن الخطاب قد سبق، وعمر يسير خلفه يقول لا إنه كذاب، إنما أنا أسلمت لله ولرسوله. يعني يحول الكلام الكاذب أنه سبق إلى كلام صادق، لأن المسلم يجب أن يكون صادق القول في صغير الأمر وكبيره، في النية، في الإرادة، في العزيمة، في القول، في تحقيق هذه العزيمة، ثم في نصرة هذا الدين الذي هو عضو فيه أو ركن فيه أو لبنة في بناء الإسلام الكبير. يعني حقيقة الأمر سعدت بكم كثيرا في هذا اللقاء، ولكن أعدكم إن شاء الله نكون من أهل الدنيا أن نكمل بقية الحديث في قضية حسن الخلق وعفة الطعمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن ننهي دعاءنا إن شاء الله رب العالمين، ننهي حلقتنا بالدعاء إلى الله عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين، أمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم الحلقة القادمة لنكمل لكم هذا الحديث إن شاء الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.